ويرشد الى تغيير المجتمع بالمجاهدة. لكن المجاهدة لا كما يخطر على ذهن بعض الناس ان على الانسان ان يكون مندفعا او متهورا او متحمسا حتى يحسب عليه اندفاعه وتهوره وتحمسه امام الاعداء وامام الذين يتصيدون له وللمخلصين من بني جلدته الاخطار. المجاهدة بينها لنا قرآننا، من يجاهد بقوة ومن يجاهد بلطف. فقد بين القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يناديه: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ودل القرآن الكريم وأرشد النبي العظيم محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته وأتباعه على اللطف في المجاهدة بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن مجاهدة الناس كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى بصر نافذ وبصيرة مسددة، ووضع الشيء في غير موضعه مضر كما يقولون، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. تريد ان تكرم فتكرم بالسيف مع ان الكرم يحتاج الى شيء اخر، وتريد ان تقوم فتقوم بالكرم مع ان التقويم يحتاج الى سيف والى قوة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاهد الناس في الله عز وجل. جاهد الناس في الله عز وجل، ووضحها بعد ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه عموم الناس القريب والبعيد، القريب والبعيد. الرجل يقوم بيته، يقوم زوجه وابناءه، والزوجة ايضا تقوم زوجها وابناءها. جهاد. وكلمة جاهدوا صيغة لا تحدث الا بين اثنين، فرق وفرق. فإذا ما جاهد الرجل زوجة عليه أن يجاهدها في الحق وبالحق ويدلها إلى الخير كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ما جاهدت المرأة أيضا وهي الضعيفة زوجها عليها أن تجاهده أيضا في الحق وللحق حتى يتكون من البيت الذي تظهر فيه هذه الصورة المتلألئة من المجاهدة، يظهر البيت النظيف، البيت السليم، البيت الفاضل. رجل فاضل يقبل النصيحة من زوجته، وامرأة فضلى ايضا تقبل النصيحة والارشاد والتوجيه من زوجها. جاهد الناس، اقرأ القريب والبعيد لله. لا تكون المجاهدة من اجل ان يشار اليك بالبنان ويقال عنك انك كذا او كذا، وانما ليكون جهادك ولتكون مجاهدتك لله وفي الله من اجل الله عز وجل ارضاء لله تبارك وتعالى. جاهدوا الناس في الله عز وجل القريب والبعيد، للرجل ان يقوم ابنه، وكذلك للابن ان كان عنده استطاعه ان يقوم اباه. لكن تقويم الابن، تقويم الابن للاب يحتاج الى شيء مما ذكرنا في مطلع حديثنا، لكل مقام مقال. ان الابن عليه ان يوجه اباه ويوجه امه، لكن بصورة راقية لطيفة. الم تسمعوا الى قول الله تبارك وتعالى: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. من الممكن ان يقوم الابن اباه، لكن بلطف: انت ابي ولا اريد ان اراك على مثل هذه الحالة، الم تسمع قول ابي الانبياء ابراهيم عليه السلام وهو يخاطب اباه برقة ولطف: يا ابت لا تعبد الشيطان، ان الشيطان كان للرحمن عطيا، يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. توجيه رفض. ابن يعرف قدره ويعرف مكان الابوه حتى ولو كان الاب شاربا عن الجاده، لطف ولين ورفقه. جاهد الناس في الله عز وجل القريب والبعيد. وعندما نضرب هذه الامثله لندرأ التهم التي تعلق في الاذهان عن اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من انهم متطرفون او مندفعون او متحمسون او خارجون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ان منهج الرسول صلوات الله وسلامه عليه واضح، وطريق الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر، واولئك الذين يسردون عن منهج الرسول ويسلكون مسلكا غير مسلكه لا يحسب عملهم هذا على الاسلام، ولا يحسب عملهم هذا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ان منهج الاسلام واضح، رب أمة كان فيها الصغير الذي يحترم الكبير، وكان فيها الكبير الذي يرعى ضعف الصغير، وكانت أمة كما سجل القرآن لها: خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نحن أمة تعرف كيف تضع الشيء في موضعه إذا ما درسنا منهج ربنا وسلكنا مسلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي الرقاد قال: كنت غلاما لمولاي صغيرا وخرجت معه ودفعت الى حذيفة بن اليمان، دفع الى كذا اسرع اليه، دفعت الى حذيفة ابن اليمان فرأيته يقول، حذيفة صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يسجل ارقام المنافقين وصفات المنافقين كان اعلم الناس به. حذيفة يقول، يقول ابو الرقاد هذا الغلام الصغير، دفعت مع مولاي الى حذيفة وهو يقول: كان الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمة فيعد بها منافقة، كلمة فيعد بها منافقة. والآن نسجل على أحدكم أربع كلمات منها في مقعدنا هذا. وعندما يقول هذا حذيفة إنما ينهج نهجا سليما في النصيحة وتوجيها قويما في الإرشاد، لم يقل فلان بعينه، وإنما يقول: يتحدث أحدكم في مجلسه بأربع كلمات مما كنا نعد الواحدة، عندما يتكلم بواحدة منها منافقا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فكأن الواحد يسجل أربع صفات في مجلس واحد، أو أربع أفراد، يسجل أربع صور للمنافقين في مجلس واحد. ثم لم يحرمهم النصيحة، قال: والله لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تحاضن على الخير او ليسحتنكم الله بعذاب من عنده، يغلكنكم الله بعذاب من عنده، او ليسحتنكم الله بعذاب من عنده، او ليوشكن ان يسلط الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. توجيه: لم يقل فلان انت منافق انت كذا، كلا، وانما يقوله في مجلس حتى يسمع الجميع. توجيه رقم: امه مسدده، اياكم ان تظنوا هذه الطعن التي تضرب في كل مكان وتظهر على كل لسان ويقتض بها الاطهار من اولياء الله عز وجل من شباب هذه الامه ومن الذين يسلكون مسلكا نظيفا، اياكم ان تظنوا ان هذه التهم تجلب على الامه خيرا، انها تجلب عليها الضر والشر. فليحذر، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مهينا. بغير ما اكتسبوا، ثم لا بد ان تحاسب، يحاسب كل واحد نفسه. ايها الاخوة المسلمون، لقد ظهر التوجيه والمجاهدة في هذه الامة من اكبر رأس ولي الامر الى اصغر واحد من الرعية، كان يوجه ويجاهد، والمجاهدة تحتاج الى ان يعرف الانسان كيف يؤدي دوره في من يجاهد. تحكي السيرة العطرة لسلف الصالح ان اول من اراد ان يغير الخطبة، خطبة العيد، ويجعلها قبل الصلاة، مروان ابن الحكم. فوقف له احد المصلين الواعين الفاقهين الفاهمين، لم يقف له ويقول له: اعطيك كذا او مكانك او كان هذا القبيل. قال له: لقد خالفت سنة ابي القاسم رضي الله صلوات الله وسلامه عليه، لقد خالفت السنة، الصلاة قبل الخطبة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. اجعل الصلاة صلاة العيد ثم الخطبة بعد ذلك. فقال له: ترك ما هنالك، ترك ما هنالك انتهى. ده كان في عهد واحنا في عهد اخر. كواحد من الرعية يقول لمروان: كان في الجلوس ابو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو سعيد: اما هذا فقد عمل ما عليه، ادى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. اما هذا فقد ادى ما عليه. عظمه. ثم واعيه: واياكم ان تظنوا ما يقصد بالاطراف وما يضرب عليهم من سياج وما يقال عنهم انهم كذا او كذا، لا يقصد من وراء هذا الا التذكير، والتذكير بالاطرار والاخيار والابرار. لا يجلب على الامة الا شر، ولا يأتي عليها الا بالضر، ولا يسبب لبنيانها الا الاتيان من القواعد. ايها الاخوة المسلمون، زاهدوا الناس في الله عز وجل القريب والبعيد. عمر خليفة المسلمين وولي امر المسلمين، عندما يقف ويقول للناس: ايها الناس اسمعوا واطيعوا. ضربنا لكم مثلا براعي من رعية المسلمين عندما قال لوال وهو مروان الراعي: الان يا ايها الناس اسمعوا واطيعوا. فقال له احد المسلمين الجالسين: يا امير المؤمنين لا سمع ولا طاعة. لما؟ لابد ان يكون الامر هناك تجاوز بين راع ورعية، بين مؤمن وبين من يلي امره. لما يا اخ الاسلام؟ قال: لقد وزعت علينا قطعا من القماش لنلبسها ونستر بها اجسادنا، وسويت بيننا جميعا، وانت اطولنا قامه، وتلبس من نفس القماش الذي اعطيته لنا، فمن اين لك هذا؟ من اين لك؟ يسمع عمر هذا ولا ينفعل ولا يتأثر ولا يضطرب، لأن النظيف الطاهر لا يخشى من مواجهة. ماذا قال عمر؟ يا عبد الله بن عمر أخبره. قال عبد الله بن عمر: لقد رأيت أن القطعة التي لأبي لا تستر جسده، فتنازلت له عن قطعته. فقال الرجل: الان نسمع ونطيع يا عمر. عظمة. ام راقية. عندما ننظر الى هذا النقاش، هل نرى فيه حدة؟ هل نرى فيه اندفاع؟ هل نرى فيه تهورة؟ هل نرى فيه حماسة؟ كلا. لا يصلح الناس قلبا، لا تراث لهم ولا تراث اذا جهالهم فادوا. عمر سالم وراعي، واي راعي عادي، اي واحد عادي من هذه الامة، من الرعية، اي واحد من هذه الرعية عادي واعي ايضا، فيخاطب الامير بلطف، لانه علم ان الخطاب عليه ثواب وادب، وادب لا بد ان يكون مؤدبا. نريد ان نذكر تقويما اخر، ولي امر واعي ايضا يريد ان يقوم احد الذين ينافقون في مسجده. دخل احد المتكسبين، وما اكثره، هناك كثير يتكسبون على اكتاف الاخرين ويصعدون على اجلائهم ويقعون في اعراضهم ويشربون من دمائهم، ولا ينسى هؤلاء انهم سيقفون امام الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. احد المتكسبين دخل على الركيب امير المؤمنين فرآه عنده في مسجده حمام يحدث بينه وبين هذا الحمام سباق. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبقى الا في خف او حافر او نصف. ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على السبق والمسابقة في مثل هذه الاشياء؟ لانها اغراض تساعد على القوة في مواجهة الاعداء، خف او حافر او نصف. فدخل رأى الركيب بعض الناس بيزينوله الحمام انه يحصل فيه سباق وفي هذا القبيل، فراح مزود الحديث او جناح او جناح زود. نسي هذا المتكذب الافات الذي يقول في مجلس الركيب انه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده عليه. نسي هذا الكذاب انه بهذا انما يريد ان يصحح امرا خاطئا ولهوا غير مقبول في مجلس ولي امر المسلمين. وما اكثر المتكذبين الذين يزينون لولاة امر المسلمين امورا لا تليق واشياء لا تفيد، وينبغي على ولاة امر المسلمين ان يكونوا على مستوى الوعي من هؤلاء. فهؤلاء انما يبيعون دنياهم اخرتهم، يبيعون اخرتهم بدنيا غيرهم، يزينون لهم ما يهوون، وهذا خطأ. ماذا قال امير المؤمنين هارون الرشيد؟ قال هارون الرشيد كان هذا المتكسب يريد ان ياخذ عطيه، ياخذ منحه يرضي الكليسه بكلمه. قال هارون الرشيد بعدما تركه واهمله، لان هارون واعي واعي من ولاه امر المسلمين، بعدما اهمله وترك المجلس هذا الرجل ومتى، قال للجالسين اشهد ان قفى هذا قفى كذاب ولي امر واعي، اكد ان قفى هذا قفى كذاب. ثم قال لهم علي بهذا الحمام. لماذا يا امير المؤمنين؟ قال اذبحوه من اوله الى اخره. قالوا له ما ذنب الحمام؟ قال لانه حمل هذا الكذاب على ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة المسلمون، كما بدأنا ان هدف الاسلام إقامة المجتمع السليم الفاضل، ولا يقوم المجتمع السليم الفاضل إلا على أسس سليمة فاضلة، والأسس السليمة الفاضلة لا نعرفها إلا حيث توجيهات القرآن العظيم وحيث إرشادات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فإلى القرآن يا عباد الله، وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، جاهدوا الناس في الله عز وجل القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، لا تبالوا في إرضاء الله عز وجل لومة لائم. لقد ظهر ممن تعلموا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم من يواجه الأعداء بقوة حتى ولو كانوا آباءهم. أبو عبيدة عامر بن الجراح عندما تصدى له أبوه في غزوة بدر ليقتله بالسيف، كان أبو عبيدة يتوارى منه ويتركه ويمشي من وجهه، ولكن أباه مصر على قتله، وإذا به لم يجد بدا من أن يقتل كافرا ويخفي روحا مسلمة تكون قوة للإسلام وللمسلمين، فقتله. ماذا نزل في شأنه؟ نزل القرآن الكريم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أيها الإخوة المسلمون، ولا تبالوا في الله يوم تلائم. وفي نهاية الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأقيموا الحدود، حدود الله، حدود، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، حدود، أقيموا الحدود في الحضر والسفر. لا تعطل حدود الله عز وجل أبدا، فإن الحدود إذا عطلت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيستثري في هذه الأمة الفساد، وسينتشر فيها الضعف، وستتخلى عن أهم مبادئ تحافظ عليها وهي إقامة حدود الله تبارك وتعالى. لا إقامة حد من حدود الله عز وجل في الأرض خير لأهل الأرض من أن ينفروا 40 خريفة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: حدود، وحد حدودا فلا تعتدوها. لا تعطل حدود الله، لا في الحضر ولا في السفر، لا في الإقامة ولا في الحق ولا في السفر، وإنما على المسلمين أن يقيموا حدود الله عز وجل، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. أيها الإخوة المسلمون، لا أريد أن أطيل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يقيني وإياكم من السوء، وأن يجنبني وإياكم المكروه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترد كيد الأعداء في نحورهم. اللهم من أراد بالبلاد والعباد شرا فخذه، ومن أراد بالعباد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.